الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل أزوركم في الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة خالصة لوجهه الكريم نافعة لي ولكم أجمعين. أزور هذه الزيارة لإخواني في تركيا في منطقة ريزة، ونحن في يوم الأحد 8 من ذي القعدة لعام 36,400 الموافق 23 من الشهر 8 لعام 15,200. وفي هذه الزيارة قررت والإخوة الذين استضافوني أن نقرأ كتاب شيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وهو كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى. وأطلب منكم، وأنا مقصر في ذلك، أن تحفظوا القواعد، وسيكون فيها تسميع. أنا يمكن ما نحافظها، بس يعني أنتم تحفظونها. طيب، كل ما نأخذ قاعدة يتم حفظها، وهي يسيرة إن شاء الله تعالى. من طالعكم؟ أنا يا تفضل. على طول. مقدم الشيخ. الشيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله. ذكر نفسي وإياكم أن من فوائد الاجتماع في طلب العلم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها 10. وأولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. قال أهل العلم إذن هم أهل الحديث، لأنهم ممن يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السنة. يعني قد يقول قال الصوفية يصلون أكثر، لكن ليسوا على السنة. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو يعني مردود. ولكن الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السنة هم أهل الحديث. فأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله تبارك وتعالى هو أعظم أركان الإيمان، هو أصل الإيمان، ويتفرع عنه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. لكن الأصل العظيم هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. ويقول الشيخ أن للإيمان بالله أركان: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن. والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى لا ينبغي الإطالة فيه، لأن أمر مستقر في الفطر، ولا ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة. حتى الكفار، حتى ما يدعي أنه ملحد، يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. فلأن للأسف بعض الناس إذا سمع أن فلانا الملحد أو الشيوعي أو نحو ذلك أقر بوجود الله فرح فرحا عظيما، وكأنه أضاف الإسلام إضافة. حتى البهائم تقر بذلك، حتى إبليس يقر بوجود الله تبارك وتعالى. بل أصبح من علامات أهل البدع الإطالة في ذكر الأدلة العقلية والنقلية والحسية على ثبوت وجود الله تبارك وتعالى. هذا أمر في الحقيقة يخوضون فيه حتى لا يتكلموا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فيتكلموا عن وجود الله تبارك وتعالى. وجود الله أمر مفروغ منه، ثابت في فطر الناس جميعا. يولد الإنسان وهو يعلم بأن الله موجود، ولذلك يلجأ إليه عند الشدة. أما الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى فالربوبية أي أن الله عز وجل هو الرب المنفرد بأفعاله، الرب المنفرد بأفعاله. قال جل وعلا: بلدة طيبة ورب غفور. وقال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا: ربكم رب آبائكم الأول. وقال جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما. فالربوبية هو إفراد الله بأفعاله. وقد أسألكم إن شاء الله تعالى ما معنى الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله. الإيمان بالربوبية أي أن تؤمن بأن الله منفرد بأفعاله وحده لا شريك له، يفعل فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. الله عز وجل وحده خالق كل شيء لا شريك له في الخلق. الله عز وحده مالك لكل شيء، ما في ذرة إلا ويملكها الله عز وجل. الله عز وجل مدبر لكل شيء، ما في شيء يخرج عن تدبير الله تبارك وتعالى، لا في العالم العلوي ولا السفلي، ولا في السماوات ولا في الأرض، ولا في الدنيا ولا في الآخرة. ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. حتى أنه جل وعلا خلق الخير والشر، خلق ما يحب وما لا يحب، خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فمن اعتقد أن غير الله عز وجل خالق مع الله فقد أشرك بالربوبية، وهم المجوس القدري من هذه الأمة الذين ظنوا بالله ظن السوء، وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه. كلا، بل الله عز وجل خالق كل شيء، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق العرش، خلق الكرسي، خلق البشر، خلق الإنس، خلق الجن. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خلق كل شيء فقدره تقديرا. حتى أنه جل وعلا خلق أفعال العباد، والله يقول في كتابه: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل هذا في سياق مخاطبة إبراهيم عليه السلام لقومه عباد الأصنام، هم يعبدون الأصنام، قال: والله خلقكم وما تعملون. حتى عبادتهم للأصنام الله الذي خلقها. الله خالق كل شيء، لا يكون عندك فيه شك أبدا أن لله عز وجل شريك في الخلق، الله خالق كل شيء. وبيان ذلك واضح بأن الله خلق كل شيء، لكن الله خلق أفعال العباد. قال: لأن العبد يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة. يعني لو أردت أن ترفع هذا الجسم قلم، أردت أن ترفعه وعندك قدرة على رفعه، أريد وأقدر، فماذا يفعل؟ رفعته. لو لا أريد ما يرتفع، من قبلي ما يرتفع. لو أريد أن أرفعه لكن ما عندي قدرة ما يرتفع، لكن عندي إرادة وعندي قدرة بهما فعلت، صح؟ عندي إرادة على الشرب، أو عندي إرادة للشرب وعندي قدرة على الشرب أخذت وشربت. عندي إرادة للمشي وعندي قدرة على المشي مشيت. من خلق الإرادات والقدرات التي بها يفعل العباد؟ الله عز وجل خلق لكل عبد إرادة وخلق لكل عبد قدرة بهما يفعل. فصح أن يقال بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات، واضح؟ هذا معنى الله خلق العباد وخلق أفعالهم. لكن الفعل الذي يباشره العبد ينسب إليه، يعني إذا فلان من الناس شرب، من الذي شرب؟ العبد. ما يقال الله خلق أفعال العباد فالله هو الذي شرب، لا، فلان تزوج بإرادته للزواج، يريد الزواج وعنده قدرة على الزواج فتزوج، من الذي تزوج؟ العبد. الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولد، ما يقال الله عز وجل هو الذي فعل، الله الذي خلق، خلق أفعال العباد لأنه خلق في مرادات وقدرات. هذه مسألة كانت كبيرة يوم من الأيام، البخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، لأن المعتزلة يقول العبد يخلق فعل نفسه. كلا، العبد يفعل بمشيئته وقدرته، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت، عندك مشيئة وعندك قدرة، والله خلق فيك المشيئة والقدرة، لكن الفعل ينسب العبد أنه الذي يباشره، ولا أشكال في هذا والحمد لله. الله خالق كل شيء، لا نقول بأن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم، بل العباد لهم إرادات لهم مشيئة. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيؤمن بمشيئته ويكفر بمشيئته، وإلا لماذا الله يعذبه وهو كفر بغير مشيئته؟ هل يحاسب الله عباد على ألوان بشرتهم، على صورهم، على أشكالهم، على ألوان أعينهم، على ألوان شعورهم؟ هل يحاسب الله العبد على أمه وأبيه، لماذا أنت ابن فلان وابن فلانة؟ لا، ما لي خيار، أنا خرجت أبوي فلان وأمي فلان. فما لم يكن للإنسان فيه خيار ولا مشيئة أصلا لا يحاسب عليه. ما يحاسب الرجل لأنه رجل، ولا المرأة لأنها امرأة، ولا يحاسب فلان لأنه ابن فلان ولا لأنه ابن فلان، ما له علاقة في ذلك. لكن يحاسب العبد على ما يعمله بيش بمشيئته، يعمله بمشيئته، إن آمن أو كفر أو صلى أو ترك الصلاة أو قتل أو استقام أو انحرف أو ضل، ما يفعله العبد بإرادته وقدرته هذا الذي يحاسب عليه. الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعاله. طيب، واضح هذا؟ الله خالق كل شيء، والله مالك لكل شيء. قل اللهم مالك الملك، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مالك يوم الدين، فما من ذرة إلا والله مالكها، والله مدبر لكل شيء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ألا له الخلق والأمر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، فما من مخلوق يخرج عن تدبير الله تبارك وتعالى. إذا آمن أحدنا أو غيرنا بأن الله منفرد بأفعاله، لا شريك له في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، فقد صح إيمانه بالربوبية. ثم الآن عرفنا ماذا وماذا، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته. ثالثا الإيمان بألوهيته، أي أن الله هو الإله الحق، هو الإله الحق، وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق ولا حق، بحق أكيد، يعني لا معبود حق، لا إيش قلت، بحق ولا حق، طيب، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، صح ولا بحق؟ أي لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، ولا معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا أربع إجابات. لا، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أي العبارة صحيحة؟ كلها كريم أنت ما شاء الله، كلها عيدها عيدها، لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة الله، لا معبود مستحق العبادة الله، كلها صحيحة؟ كرماء أنتم ما شاء الله، كلكم هكذا كرماء ولا بس الأخ؟ ها؟ بحق، ها توافقه أو توافق الأخ الكريم؟ ترى الكرم زين، أنصحك توافق الأخ الكريم، إيش رأيك؟ وافق أخك أخاك الكريم، أنصحك. طيب أنا أنصحك. أعرف لك، أنا أعرف أنك لا تعرف، لكن أنا أنصحك. يا أخوان، لا النافية للجنس، لا إله إلا الله، لا، هذه تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، إن الحرف الناسخ اللي يدخل على الجمل الإسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفع الخبر ويسمى خبر. جملة اسمية، ما معنى جملة اسمية؟ هي الجملة التي تبدأ باسم ويخبر عن هذا الاسم بخبر، فتسمى جملة اسمية مبتدأ وخبر. واحد يعطينا جملة اسمية مبتدأ وخبر. ها. أحمد جميل. أحمد جميل صح. أحمد هذا مبتدأ اسم بدأ بالجملة، أخبر عن أحمد بأنه جميل، واضح؟ هذا مبتدأ وخبر. أدخل إن عليها، كانت أحمد جميل مرفوع ومرفوع، أحمد جميل صح؟ أدخل إن أحمد جميل، ماذا فعلت إن؟ نصبت المبتدأ وسمي اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة، والخبر جميل خبر إن مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة. هذه الموضوع كله، مبتدأ خبر دخلت على إن أصبح المبتدأ اسم إن منصوب بعد ما كان مرفوعا، والخبر بقي مرفوعا كما كان، واضح؟ لا النافية تعمل عمل إن بالضبط، تدخل على الجملة الإسمية وتنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر يسمى خبره. طيب هذا الخبر ممكن يأتي مفرد وممكن يأتي شبه جملة، يعني جار ومجرور أو ظرف زمان أو ظرف مكان، ممكن يأتي جملة فعلية، ممكن يأتي جملة اسمية. خبر إما مفرد اسم وإما جار مجرور شبه جملة يسمونه، وإما شبه جملة هذا إما جار مجرور أو ظرف زمان أو مكان، وإما جملة فعلية من فعل وفاعل، وإما جملة اسمية من مبتدأ وخبر، فتخبر عن المبتدأ بهذا الخبر، قد يكون مفردا، قد يكون شبه جملة جار مجرور، قد يكون ظرف زمان ومكان، قد يكون جملة فعلية، قد يكون جملة اسمية، واضح؟ فالآن لا إله إلا الله، الخبر تقديره حق. لا إله، إله اسم لا، مثل ما أن أحمد اسم إن، إيش قلت يا أخي؟ إن أحمد جميل، صارت إن أحمد جميل صح؟ لا مكان إن، إله مكان أحمد، الخبر بدل جميل حق. إذا قلت لا إله حق، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، إلها اسمها منصوب بها، حق خبرها مرفوع، ممكن يأتي هذا الخبر جار مجرور فيصير لا إله بحق، حق اسم مفرد خبر، بحق جار مجرور أيضا خبر، خبر تجاوزا أو يقال متعلق بخبر تقديره كائن، يعني لا إله بحق كائن إلا الله. وممكن يأتي جملة فعلية، خبر ما يأتي جملة فعلية، لا إله يستحق العبادة إلا الله. وممكن يأتي جملة اسمية، لا إله مستحق العبادة إلا الله، مستحق اسم يستحق فعل، بحق جار مجرور، حق اسم مفرد. فالآن لما تخبر عن الله عز وجل لا إله حق أو لا إله بحق أو لا إله يستحق العبادة لله أو لا إله مستحق، ما الفرق؟ قلت لك أطع أخاك الكريم، ما الفرق؟ ها في فرق؟ لا فرق. الأخ قلت أنت من أي جنسية؟ لو أن واحد من كازاخستان اللي قالها لا يعرف العربية ولا هو طالب علم ولا حضر دروة علمية ولا درس بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق ولا بحق ولا يستحق ولا مستحق، ما درس من كاغستا ولا يعرف العربية ولا درس، لكن في قلبه في إيمانه اللا معبود حق مستحق للعبادة إلا الله، يكفي أو ما يكفي؟ من قطرستان، يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا يكفي؟ يكفي. ولذلك أن بعض طلبة العلم قبل أن يتعلم ويعرف بأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله، ما كان مسلما؟ ولا لما تعلم صار مسلما؟ كان مسلما. لو سألت عامة المسلمين من عرب وعجم ومن لا يتكلم بالعربية من المسلمين أضعاف أضعاف مضاعفة عمن يتكلم العربية أو ليس بعربي تعلم العربية، عامة المسلمين الأكثرية من غير الناطقين بالعربية، ويقول لا إله إلا الله، وعامتهم ما يعرف هذا التفصيل أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق أو بحق. لكن من هم، من منهم الموحد لله عز وجل الذي يؤمن ويعتقد هذا المعنى، وإن كان لا يستطيع أن يعبر عنه أو أن يعرف العربية أو إلى آخره. مثل ذلك أنتم تعرفون لا إله إلا الله لها شروط، سبعة شروط وبعض مضاف الثامن الكفر بالطاغوت، ثمان شروط صح؟ عامة المسلمين يحفظ هذه الشروط ويعرف أدلتها، بل طلبة العلم يحفظون هذه الشروط، كم وكم درسناها ودرسناها. يمكن لو تقول الآن تسأل السؤال ما هي شروط لا إله إلا الله الثمانية، يمكن بعضكم يأتي بها ثمانية، يمكن أكثركم، يمكن كلكم ما أدري، يمكن بعضكم يجيب خمسة أربعة اثنين ثلاثة صح؟ لكن هل يعني هذا اللي محافظ الثمانية مع أدلتها لا إله إلا الله لم يحقق شروطها؟ الجواب لا. المهم تكون هذه الشروط يا إخوان مؤمن الإنسان بها معتقد. نظير هذا نعرف أن للصلاة شروط وأركان وواجبات، واحد يصلي يأتي بالشروط ويأتي بالأركان ويأتي بالواجبات لا وبكثير من المستحبات، لكن قل له كم عدد شروط الصلاة، كم أركانها، عد لي واجباتها، ما أعرف، لكن بالصلاة مضبوط دائما الصلاة كاملة، يكفي ولا يكفي؟ يكفي. لازم نفهم هذا جيدا، أن لا إله إلا الله المعنى هذا، الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم أنه لا إله إلا الله، لكن ما يعرف بأن لا معبود حق أو بحق أو يستحق أو مستحق للعبادة إلا الله، ما يعرف أن المعاني كلها واحدة، حتى أن الأخ توقف صح؟ لكن نحن بصفتنا طلبة علم نزداد علما، والله يقول وقل رب زدني علما، فنتعلم بأن لا إله إلا الله لا نافي الجنس، إله بمعنى المعبود، والخبر محذوف تقديره حق أو محذوف تقديره جار مجرور بحق، متعلق بخبر محذوف تقديره كائن، أو أن الخبر جملة فعلية من فعل وفاعل يستحق هو العبادة، أو الخبر جملة اسمية من مبتدأ وخبر مستحق للعبادة. فالمقصود أن الواحد يزداد علم، لكن يعرف قد الواحد يكون كالبغبغاء يكرر الكلام ما يفهم معه. لا معبود بحق إلا الله، طيب لا معبود حق، ما الفرق بينهما؟ ما الله يقول في كتابه ذلك بأن الله هو الحق صح؟ ما قال بحق، قال الحق، فكيف تأتي وتتردد لا معبود حق ولا بحق؟ والله عارف أنا بحق، لا ازداد علم وافهم كيف صارت بحق، لماذا قدرناها بحق؟ لأن الآلهة موجودة أو ليست بموجودة؟ كثير الآلهة، فلا يمكن أن الله عز وجل في كلمة لا إله إلا الله أراد أن ينفي وجودها، فلا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، لا، الآلهة كثيرة غير الله، كثيرة وكثيرة جدا، حتى الهوى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، الأصنام آلهة، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أصنام آلهة ولا لا؟ آلهة لمن يعبدها، الشمس إله لمن يعبدها، البقر إله لمن يعبدها، لكن المقصود لا إله حق، مش لا إله موجود، بدليل أن الآلهة موجود، والله عز ذكرها، والله ذكر وجودها، واتخذوا من دوني آلهة صح؟ إذن ليس، لا يمكن يكون التقدير لا إله موجود إلا الله، لا، لأن الآلهة موجودة، وإنما التقدير لا إله لا معبودة إيش؟ حق، بدليل أن الله قال ذلك بأن الله هو الحق، ما قال ذلك بأن الله هو الموجود، قال هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا هو الإيمان بالألوهية، هو الإيمان بأن الله عز وجل هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له. تؤمن بهذا وتقوم بعبادته. فلو آمن أحد بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ولكن أعرض عن عبادتي، استكبر عن عبادتي، هل ينفع هذا الإيمان؟ يؤمن بأن الله مستحق للعبادة. لو أن شخصا ما يؤمن معتقد نعم صح أنت تطلب مني المبلغ بس ما أنا معطيك إياه، إيش فائدة الاعتراف هذا؟ معترف طيب أدي الذي عليك. فمن اعتقد بأن الله مستحق للعبادة ولا يعبد الله، يعرض عن عبادة الله تماما أو يستكبر عن عبادة الله. الملائكة يسبحون الله ليل ونهار لا يستكبر، إن إيش عنده يسبحونه لا يستكبرون. أما إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل لأن إبليس يعتقد بأن الله ما هو موجود؟ إبليس يعتقد بأن الله ما هو موجود؟ يعتقد بأن الله موجود، يعتقد بأن الله خالق؟ إبليس، إبليس الدليل قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس يعتقد بأن الله لا يستحق العبادة؟ لا، إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان من الكافرين، بل أخذ يدعو الله عز وجل قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم المقتل الوقت المعلوم، قال فبعزتك، الحلف بالله عبادة ولا لا؟ عبادة. والدعاء عبادة، الدعاء هو العبادة، هو قال ربي انظرني إلى يوم يبعثون، دعا الله وحلف بعزة الله لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ترى اليوم في ناس يقول لك إبليس ما كفرش. أنا جاني واحد وقال لي، قال لي عمرو خالد أول ما طلع وكذا وأكل الساحة يقول إبليس ما كفرش، قلت له قال والله العظيم قلت استغفر الله يا أخي، يعني معقول في واحد يقول إبليس ما كفرش؟ قال أقسم بالله أنا سامع، قلت أتني به والله جاب شغل لي يا سمعته إبليس ما كفرش، ما كفرش، شو ما كفرش؟ الله يقول في كتاب إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا إما يقرأ لا يقرأ القرآن أو يقرأ ولا يفهمه، الآية صريحة كيف ما كفرش؟ يكمل قال هو بيقول خلقتني، أهو خلقتني وخلقته من طين، خلاص عنده بما أنه إبليس أقر بأن الله خلقه يعني ما كفرش. المشركون الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا يقولون الله الذي خلقنا، ولئن سألتهم من خلقهم لقلنا الله. آيات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، خلقهن العزيز العليم، صح؟ فالإقرار بالربوبية ما يكفي، ما يكفي إذا الإنسان يعتقد بأن الله هو الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء، ما يكفي. شيخ الإسلام تيمية يقول كلمة جميلة مفيدة ونافعة، احفظوها يحفظكم الله. يقول توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. ماذا يقول؟ توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، هذا غير القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتبه، حرف واحد ممكن غير الكلام. توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. ما معنى توحيد الربوبية واجب؟ يعني يجب أن نؤمن وأن نوحد الله بأنه منفرد بأفعاله وحده خلق، قول معي كل شيء وحده يملك كل شيء وحده يدبر ما هو الواجب أن نوحد الله عز وجل. هل يكمل الواجب ويتم الواجب بالاقتصار على الإيمان بالربوبية؟ إذن هو واجب لكن لا يتم ولا يكمل به الواجب حتى تأتي وتوحد الله عز وجل ببقية التوحيد. فإيمان بالتوحيد بالربوبية واجب لكن به ما يكمل واجب، لازم به ومع غيره. ماذا كتبتم؟ من يقرأ عليه؟ من يقرأ عليه؟ التوحيد. يقول الشيخ الإسلام توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. ولا يتم به الواجب. اكتب تحت الآن عبارة ثانية وأريد واحد ذكي أو نص ذكي وأنتم ما أظن فيكم نص، كله ما شاء الله أذكياء. يفرق بين العبارتين. إيش العبارة هنا؟ توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. الثاني، لا يتم التوحيد إلا بالربوبية. لا يتم التوحيد إلا بالربوبية. اكتب كتبك الله من الصالحين. كتبت الثنتين أقرأهم. الأولى قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. الثانية الثانية ما لا يتم التوحيد إلا بالربوبية. لا يتم التوحيد إلا بالربوبية. يعني هل في هذا تناقض؟ مرة تقول توحيد الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، ومرة تقول لا يتم التوحيد إلا بالربوبية. بينما فرق، بينما فرق ولا في تناقض؟ طيب خلينا شوي نسهلها بعدين إن شاء الله الآيات ترتفع أكثر. خلينا نسهلها وشوي. طيب قراءة الفاتحة في الصلاة واجب يعني ركن ولا تتم بها الصلاة. يعني واحد كبر قرأ بس فقط الفاتحة وسلم، هل تتم الصلاة؟ وين الركوع؟ وين السجود؟ ها؟ فقط فاتحة ما تتم بها الصلاة. واضح؟ طيب الجملة الثانية، لا تتم الصلاة إلا بالفاتحة. يعني واحد صلى صلاة كاملة إلا فاتحة ما أتى بها، تتم صلاته؟ إذا اقتصر عليها لا تتم صلاته، وإذا أتى به الصلاة بدونها لا تتم صلاته. واضح؟ في فرق ولا لا؟ من اقتصر عليها كالذي يقتصر على الربوبية لا يتم توحيده، كما الذي اقتصر على الفاتحة لا تتم صلاته. ومن أتى بالتوحيد من غير ربوبية لا يتم توحيده، كالذي أتى بالصلاة من غير فاتحة. واضح؟ هل أنت تبين الفرق بين الجملتين؟ تبين الفرق بين الجملتين؟ طيب طيب، لكن في فرق بين الفاتحة والصلاة وبين الربوبية والتوحيد. لماذا؟ لأنه لا يتصور أن واحد يؤمن بالألوهية ويعبد الله بالألوهية وهو لا يقر بالربوبية، لكن يتصور العكس، أن واحد يؤمن بالربوبية ولا يقوم بالعبادة. أما واحد يقوم بالعبادة وهو لا يؤمن بأن الله هو الذي خلقه، الله الذي رزقه، الله الذي يسخط عليه أو يرضى عليه أو يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو لا. الربوبية من لازم الإيمان بها الألوهية. فلذلك رب العالمين، وأريد أن تلاحظ هذا من اليوم، إذا قرأت القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، تجد أن الله يذكر الربوبية لمن يقر بها استدلالا بها على استحقاقه للألوهية. يقول ذلكم الله ربكم له الملك. شوف، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. يقول الحمد لله رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول قل أعوذ رب الناس، رب الناس ملك الناس، ها إله الناس معبودهم. يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأنه رب اعبدوا، الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا هو جل وعلا الرب، فلا تجعله أندادا، خلقكم والذي من قبلكم وأنزل من السماء ماء، جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج من الثمرات رزقا لكم، هذا كله ربوبية، فلا تجعله أندادا، بما أنه هو الرب الخالق المالك المدبر، إذن هو المستحق للعبادة. ولذلك لماذا الأصنام لا يستحقون العبادة؟ سؤال سهل جدا، لماذا؟ لا تخلق، يعني ما هي ما عندها ربوبية حتى تستحق الألوهية، ولما أعبد الصنم؟ ما المناسبة حتى أعبده؟ هل خلقني؟ هل رزقني؟ الصنم هذا هل رزقي بيده؟ هل يحييني؟ هل يميتني؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي يميتني ثم يحيي، وإذا مرضت فهو يشفين، هذا لا يستحق العبادة. ما دام الأمر أمره والملك ملكه وبيده ملكوت السماوات والأرض ويحيي ويميت، خلق الجنة والنار، ويغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء، ويجير ولا يجار عليه، ويطعم ولا يطعم، تبارك الذي بيده الملك، معاني الربوبية هذه هي التي أوجبت أن يكون الله هو الإله المعبود الحق وحده لا شريك له. فبينما غيره مربوب مخلوق مملوك مدبر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا ينفع لغيره، أموات غير أحياء، عاجزون لا يسمعون ولا يبصرون، يموتون يأكلون ويشربون، على أي أساس يعبدون؟ فلذلك دائما لاحظ هذا وأنت تقرأ القرآن، أن الله يذكر الربوبية للاستدلال بها على الألوهية. من لوازم الإيمان بالربوبية الإيمان بالألوهية، احفظوا هذا جيدا وافهموه جيدا. ولذلك كثير من الناس من البدع يتكلم الله الخالق، الله الخالق، سبحان الخالق، انظر إلى الأرحام، انظر إلى السماوات، انظر إلى الحيتان، انظر إلى النمل، انظر إلى النحل، انظر انظر انظر، وكتب ومقاطع وحلقات، وسبحان من علم محمدا، من علم صلى الله عليه وسلم قبل 400 سنة، انظر إلى الأسماك، إلى ولا يتجاوز هذا إلى، إذن يجب أن يعبد وحده لا شريك له. الكلام في الربوبية والتطويل الكلام في الربوبية دون الوصول والتوصل به إلى الألوهية، إلى أن الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد، هذا قصور كبير، حتى بلغ الأمر فيما أنهم يفسرون لا إله إلا الله ب لا خالق إلا الله. إذا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، إذن إبليس ما كبر، صح صحيح. في مناديل عندكم؟ لابد أن نعلم بأن الله عز وجل يذكر الربوبية لمن يؤمن بها، لمن يقر بها استدلالا على الألوهية، على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. طيب، أريد أضرب مثال دائما أضربه، هم بنات أفكاري أنا مطلع إن شاء الله يفعك الله. لو قال مثال اثنين، لو قال الأب لابني أنا أبوك، ربيتك، أعطيتك، سهرت على راحتك، عالجتك، درستك، كل المعلومات الابن عارفها، يعني لماذا يا الأب يسردها كل ما صارت مناسبة سردها على الولد؟ ما المقصود؟ ها؟ أطعني. أنت كنت طفل عمرك يوم، اللي ها عالجناك ولبسناك وسترناك وعلمناك، ما كنت تعرف تأكل ولا تشرب ولا تعتمد على نفسك، ودرسناك حتى صرت رجل. اسمع كلامي، قم ببري. الكلام هذا تمهيد للأمر اللي هو إذن أطعني. هذا مثال أول. مثال ثاني، كثير ما يحصل يأتي واحد صغير يقل أدبه مع واحد كبير، والشكل واضح، هذا يمكن عمره أكبر منه 20 سنة، يقول أنت تعلم أن أنا أكبر منك؟ ها أدري أعلم أنت شايب ولا أدري أنك يعني شنو جاء شيء جديد. ما مقصود أن يقول تعلم أن أكبر منك؟ يعني خلاص الكبير له احترام، تبهتر الكبير له احترام أكبر منك. المقصود بهذا الوصول إلى هذا، المقصود من ذكر الربوبية والكثار من ذكري في كتاب الله الدعوة إلى ماذا؟ إلى الألوهية. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقروا بأن الله هو الرب، قال كذا؟ لا، حتى يقول لا إله إلا الله. إن كثيرا من الناس يسمع أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، فيأتي واحد يقول لا خطأ اللي علموك مشايخكم، لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. يقول ومن قال أن كلام مشايخكم أولى من كلام مشايخنا؟ يعني لماذا ما يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله؟ لماذا يعني شيخكم كلامه صحيح لما قال لكم لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله؟ هذا الشيخ وهذا الشيخ، أو المسألة فيها قولان، قول لشيخكم وقول لشيخنا، ممكن أن يكون معناها لا خالق لله، ممكن يكون معناها لا معبود حق لله. لماذا يعني كلام شيخكم يعني شيخكم أحسن من شيخكم؟ يا أخي اذهب وفسرها بلا معبود حق لله، ونحن مع مشايخ نفسرها لا خالق إلا الله، يعني فما الجواب؟ هاي أخوان ما الجواب؟ تفضل. إذا قلنا لا معبود حق إلا الله، هل لوازم أن تفيد الربوبية؟ لكن لا خالق إلا الله ما يلزم أن تفيد الألوهية يعني. لا خالق إلا الله يلزم منه. بلى. اللي يعترف بالربوبية. اعترف ولا ما اعترف؟ خلينا من الاعتراف. الآن لا خالق إلا الله، ألا يلزم منه أن لا نعبد إلا الله؟ لا. لكن في تفسير. معلش. ما اسمك؟ اسمعي السؤال، الشيخ يفسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، والشيخ يفسر لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي شيخين صح؟ لا معبود. ليش مو الشيخ الثاني؟ لا معبود. اسمعني هذا السؤال، أنت عندك شيخ يقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وفي شيخ آخر يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لماذا يعني شيخكم صحيح؟ ليش مو هذا الشيخ صحيح؟ لماذا ما تكون مسألة فيها قولان؟ قيل في تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وقيل في تفسير لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، هذا قول وهذا قول، هذا الشيخ محترم وهذا الشيخ محترم، فلماذا هذا لأنه شيخكم؟ لأنه شيخكم؟ هذا السؤال، إذا ما فهمت السؤال لن تفهم الجواب. الآن أنا لا أريدك أن تعطيني الجواب، أريد أن تفهم السؤال، افهموا السؤال الخطوة الأولى. شيخ ذو عمامة وعنده مركز وعنده معهد عنده طلاب أكبر من مركزكم 100 مرة، يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وشيخ ضعيف فقير مركز على قد حالة يقول لا إله إلا الله معناها لا معبودة حق إلا الله، لماذا كلام الشيخ الضعيف هذا أولى من كلام الشيخ الكبير؟ لماذا لا يكون في المسألة قولان، في تفسير لا إله إلا الله قولان، لا خالق إلا الله تفسير، ولا معبود حق إلا الله تفسير آخر؟ ما الذي جعل هذا التفسير أولى من هذا التفسير؟ قد يأتي ذا قال لا بالعكس، لا خالق الله هذا أولى من تفسيركم لا معبود حق إلا الله. الآن فهمتم السؤال؟ اللي مش فاهم السؤال يرفع ايده، ما شاء الله كلكم طيب، اللي فاهم السؤال ويحب يشارك يرفع ايده، ليس بضرورة ترفع ايدك، يعني كل واحد يقول انا فاهم بس ما اعرف اعبر، فاللي يستطيع الآن يبين لنا هل في المسألة قولان، هل احد قول اولى من الاخر ولماذا؟ تفضل. ما اسمك؟ حسن. يلا يا حسن. هذا قولهم لا معبود لا خالق إلا الله، هذا التفسير هو الذي كان يفسره المشركون الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه. كان يفسره المشركون، كان يعتقده المشركون، صح؟ مو كان يفسره المشركون، المشركون كانوا يعتقدون بأن لا خالق إلا الله. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قولوا لا إله إلا الله، مش فهموا، قالوا ما قال، ما قال. لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقبلها المشركون ولا رفضها المشركون. لماذا؟ لأنهم أصلا يقولون، واضح؟ لكن الله ماذا يقول؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أئنا لتاركوا آلهتنا الشاعر المجنون. إذا انتبهوا، لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقبلها المشركون الذين كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله. أما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قال أو لم يقل؟ قال. فلماذا لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا واستكبروا؟ لأن لو كان معناها، قولوا معي لو كان معناها، لا كملوا قعد على، لو كان معناها لا خالق إلا الله قبلوها. فعدم قبولهم للا إله إلا الله دليل على أن ليس معناها لا خالق إلا الله. انتبهتم؟ الجواب الثاني، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله عرفنا بأنهم أبوا واستكبروا، لكن ماذا قال؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فاستنكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد، وقال جل وعلا وإلهكم إله واحد، هذا ما عجبهم. لما قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، قالهم قولوا لا إله إلا الله، قالهم ذروا ما كان يعبد آباؤكم، أبوا. لكن لو كان لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لقبلوا منه، فلما لم يقبلوا منه لا إله إلا الله صار قطعا بأن ليس معناها لا خالق إلا الله، وإنما معناها لا معبود مستحق للعبادة لله. اتضح الآن؟ اتضح الآن؟ جواب ثالث، أن لغة العرب التي نزل بها القرآن، أما أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، أما قال إن جعلنا القرآن عربية، لا يعرف بكلام العرب الإله بمعنى الخالق، وإنما الإله بمعنى المعبود. الآن عرفنا أن المسألة مش مسألة شيخ وشيخ وقول وقول، وهم متعصبون لشيخهم ونحن متعصبون لشيخنا، لا، المسألة حق وباطل. نحن تمسكنا بهذه الكلمة لا لأن قالها شيخنا، لأن هذا هو الحق الذي دل على القرآن والدل على السنة، أن الإله معناه المعبود بكلام العرب، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم لتوحيد الإله الألوهية والعبادة لله وحده، وأنه قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال لهم قولوا بأن الله هو الخالق، وإنما قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإنما قال لهم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأنه قال ألا لله الدين الخالص، وأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. الأمر كله بالعبادة، ليس الأمر بأن تعالوا وقولوا بأن الله خالق، ليس بجديد قبل أن يأتي الرسول إليه وهم يقول بأن الله هو الخالق، ولكن الشأن كل الشأن أنه كان يعبدون مع الله آلهة أخرى. السؤال، هل لا إله إلا الله جملة بنفسها جملة صحيحة ولا خطأ؟ لا خالق إلا الله جملة بذاتها جملة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة. ريحتني. ما من اللي يقول لا؟ ها؟ أنت رستم. لا خالق إلا الله خطأ. لا خالق إلا الله خطأ. خطأ؟ في غير الله خالق؟ لا. يعني ما عرفنا. لا في خالق غير الله ولا ما في؟ التوبة النصوح زين ترى توب إلى الله. أعيد السؤال. فكر يا رستم. هل جملة لا خالق إلا الله جملة في ذاتها هذه الجملة صحيحة ولا خطأ؟ صحيحة. صحيحة. رستم يقول خطأ. الجملة في نفسها صحيحة. لغة أو عقيدة؟ لغة عقيدة. لا. هذه الجملة لغة عقيدة في بالبربري بالعربي بالتركي بال... ها صحيحة ولا خطأ؟ الله عفوا لا خالق إلا الله هذه الجملة صحيحة أو خطأ؟ ها صحيحة صحيحة صحيحة صحيحة رستم خلقت الإجماع يا رستم صحيحة يا أخوان هذا توحيد الربوبية الله خالق كل شيء لا خالق إلا الله الله مالك لكل شيء الله مدبر لكل شيء هذه الجملة بذاتها جملة صحيحة وهنا وقع الإشكال لأنها جملة صحيحة ظنوا أنها تصلح لأن تكون تفسيرا للا إله إلا الله عرفتم الآن السؤال والجواب السؤال لا إله إلا الله هذه الجملة صحيحة بذاتها الجواب عفوا لا خالق إلا الله هذه الجملة صحيحة بذاتها الجواب نعم صحيح سؤال ثاني آخر سؤال ثاني هل تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله تفسير صح ولا خطأ؟ ما عرفنا مرة تقول صح مرة تقول خطأ السؤال غير عن هذا غير عن هذا السؤال الأول لا خالق إلا الله جملة بذاتها جملة صحيحة السؤال الثاني تفسير لا إله إلا الله ب لا خالق إلا الله صحيح خطأ إذا ما هو تفسير لا إله إلا الله لا معبود حق ولا بحق ولا يستحق العبادة إلا الله ولا مستحق العبادة إلا الله فرق بين أن تقول لا إله إلا الله تفسيرها لا خالق إلا الله وبين أن تقول لا خالق إلا الله جملة صحيحة بذلك فرق كبير وللتقريب أكثر ليطمئن قلبك يا رستم لو قالك قائل اختر الإجابة الصحيحة وأعطيك ثلاث إجابات واحدة صحيحة اختر الإجابة الصحيحة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله لا خالق إلا الله لا محي ولا مميت إلا الله فأي الإجابة الصحيحة الأولى مع أن الجملة الثانية والثالثة في ذاتها جمل صحيحة لكن ما تصلح تفسير لا إله إلا الله تبهتم فالآن يجب عليك أن تؤمن بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته طيب لو آمنت بألوهيته بأنه هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده ولا شريك له وما قمت وعبدته لا يصح هذا الإيمان لابد مع الإيمان عبادته طيب في واحد يعبد الله ويعبد معه غيره ها يصح إيمانه لا ما يصح انتبهوا واحد لا يعبد الله مطلقا واحد يعبد الله ويعبد معه غيره أيهما المؤمن الأول والثاني لا هذا ولا هذا بل لا يتصور أن في واحد لا يعبد الله مطلقا ويكون غير عابد لغير الله ما يوجد أقل شيء كنا نستطيع أن نقول ونجزم بأنه عبد من هوى يملي عليه لا تعبد اترك العبادة كلها اذهب كل واشرب كالأنعام افعل ما شئت لا تعبد الله ولا تعبد غيره خليك ها هذا عبد هواه. فالمقصود أن واقع خلط كثير عند كثير من الناس يظن أنك لمجرد الإقرار بأن الله ما استحق العبادة تكون مؤمنا تكون موحدا. لا، لابد تعبد، تقر وتعبد الله، ولا يكفي حتى تعبد الله وحده لا شريك له. وإلا ممكن أن نجزم جزما بأن ما في مشرك ما يعبد الله، كل المشركين يعبدون الله، لكنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. حتى المشرك الذي أرسلهم الرسل ذكر الله عنه، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين، وإذا غشهم موج دعوا الله مخلص له الدين. والدعاء والعبادة يعني يدعون الله ولا يدعون، وتصدقون ويحجون ويعتمرون ويكرمون الضيف ويفعلون ويفعلون ويفعلون، ومع ذلك هم مشركون لأنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. وذاك إبراهيم عليه السلام ماذا قال لقومي؟ قال فإن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرك. يعني كان يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله. فلما تبرأ مما يعبدون استثنى إلها يعبدونهم الله، وقال إلا الذي فطرك. فانتبهوا لهذه المعاني العظيمة. يعني بعض الناس يقول فلان مسلم، أنا سمعت أقول السلام عليكم، فلان مسلم عطس وقال الحمد لله، هذول مسلمون يحجون يا أخي، عندهم مساجد في منارات. يعني هل كل واحد عبد الله بالضرورة يكون مسلما موحدا؟ حتى إبليس عبد الله ولا لا؟ إبليس مش عرفك، كيف عرفته؟ الله قال عنه ماذا قال؟ ربي فانظر لي وابعثون، الدعاء والعبادة. وقال بعزتك لأغوينهم أجمعين، حلف بالله والحلف بالله عبادة. حتى إبليس يعبد الله، الكل يعبد الله، لكن ليس الكل يعبد الله وحده ولا شريك له. الموحدون هم الذين يعبدون الله وحده ولا شريك له. الأمر الرابع الإيمان بالله عز وجل. قال الإيمان بأسمائه وصفاته، والأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات هو موضوع هذا الكتاب. كتاب ماذا؟ القواعد المثلى في أسماء، في إيش؟ في صفات الله وأسمائه. لاحظنا الآن شيء، لاحظنا شيئا، أن الإقرار بوجود الله هذا في خلاف وما في خلاف؟ ما في خلاف. والإيمان بالربوبية هذا أيضا على سبيل المكابرة، وأن كل يؤمن بأن الله خالق. الإيمان بالألوهية من أجله أرسل الله الرسل إلى أقوامهم، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، أصنام، أوثان، أولياء، شمس، قمر، نار، صلبان. فأرسل الله الرسل جميعا لعبادة الله وحده ولا شريك له. الأسماء والصفات كثر الخلاف بين الفرق المنتسبة للإسلام، فمنهم من يعطل ومنهم من يحرف ومنهم من يمثل ومنهم من يكيف. فجاء علماء أهل السنة فتكلموا في هذا الباب وتوسعوا وردوا على المخالفين ووضعوا القواعد في باب الأسماء والصفات. إذن وجود الله عز وجل لا خلاف فيه، ربوبية الله عز وجل لا خلاف فيه، ولكن هناك من يكابر، وهناك من إيمانه ليس بصحيح حتى بالربوبية. لكن الخلاف بين الرسل وأقوامهم فيه الألوهية. كثر الخلاف وانتشر في باب الأسماء والصفات في الفرق المنتسبة للإسلام. طيب أقرأ. قال رحمه الله: توحيد الله، وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أنا تقرأ على ما أدري في شرح أنت قاعد تقرأ الشرح؟ لا أنا قلت الأصل. طيب تعلق الشرح أيوة. بعدين ماذا لو تجيب نسخة لحالي حالكم أحسن. أنت تعرف تقرب هذا؟ إن شاء الله. التوحيد نعم. يقول توحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد، طبعا أنا أكلمكم ما أدري إيش خلفيتكم، وأسمع أن جاءكم ضيوف كثر وأشرح لكم، فأنا أشرح باعتبار أنا ما أدري إيش خلفيتكم. اللي عندي أقول أسأل الله أن ينفعنا، حتى ما تعرفونه من باب التكرار، ولا تمل أنه إذا تكرر لعله يحلو إذا تكرر. كل شيء إذا صدت أنت فيه متمكن تستطعم فيه أكثر. التوحيد لغة مصدر، وترى كل واحد يأتيكم يشرح لكم بطريقة الخاصة وانت تستفيد من هذا وهذا وهذا. لغة مصدر، ما معنى مصدر؟ يعني الكلمة التي تشتق منها الكلمات، فالكلمة المشتقة من غيرها يقال عنها ايش؟ مشتق. والكلمة التي تشتق منها الكلمات الثانية يقال عنها مصدر، مثل البترول تكون منه مواد كثيرة، مثل شجر مثل الزيتون أو النخلة اشتق منها أشياء كثيرة. الكلمة التي تشتق من الكلمات الأخرى قال عنها مصدر، ودائما إذا أردت تعرف المصدر ضعه مفعولا مطلقا، تقول ضرب يضرب ضرب، ها أكل يأكل أكل، علم يعلم علما، فكلمة علما ضربا أكل هذا مصدر. التوحيد كذلك مصدر، تقول فعل ماضي منه وحدة، المضارع وحدوا، المصدر توحيدا. لاحظ توحيدا، التوحيد مصدر لفعل ماضي وحدا، مضارعه وحدوا توحيدا، هذا معنى التوحيد مصدر، يعني لفعل وحدا يوحد توحيدا. معناه لغة يعني جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. مثل لو كان المجلس فيه أكثر من موضوع واحد يتكلم، يا أخوان وحدوا المجلس، يعني اسكتوا خلينا نتكلم وحدوا المجلس. واحد يتكلم عن الزراعة، واحد عن الصناعة، واحد عن السفر، واحد عن السياحة، واحد يا أخوان وحدوا الموضوع، يعني خلينا نجعل ايش الموضوع كله واحد. واحد لابس أحمر، واحد أصفر، واحد أخضر، واحد دخل عسكري قال لا لبس موحد، يعني كلكم لبس واحد. وحدوا اللباس، كلكم لبس واحد. ها طيب، إذا معنى توحيد جعل الشيء واحدا، هذا في اللغة عرفنا أنه مصدر، عرفنا أنه معناه جعل الشيء واحدا. في الشرع ما معنى التوحيد؟ هو إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، أو إفراد الله بما يجب له. تحب تقول إفراد الله بما يستحق ويجب له؟ يصلح. من يعرف التوحيد معناه؟ نعم، إفراد الله بما يستحق، إفراد الله بما يستحق، ها إفراد الله، إفراد الله بما يستحق أو بما يجب له، أو بما يجب له. طيب، العلماء ورث الأنبياء، علماء ورث الأنبياء قرأوا في كتاب الله، استقرأوا النصوص، وجدوا أن الذي يستحقه الله، الذي يجب أن يكون له وحده لا شريك له، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لا يخرج عن ذلك شيء. فوجدوا أن الله منفرد بالربوبية، يعني بأفعاله، وحده الخالق لكل شيء، وحده المالك لكل شيء، وحده المدبر لكل شيء. فقالوا توحيد الربوبية. تعريف هكذا نص سطر حتى تحفظه إن شاء الله لا تنساه: الربوبية إفراد الله بأفعاله. إذا قيل لك ما الربوبية وأنت لا دفتر ولا قلم ولا شيء، نعطيك شيء مختصر عشان تحفظه. طيب، إفراد الله ما مع توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. ما مع توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، يعني وحده جل وعلا فعال لما يريد، لا شريك له يخلق معه، ولا شريك له يملك معه، ولا شريك له يدبر أو يسخر معه، هو وحده جل وعلا منفرد بأفعاله. فالربوبية معناه إفراد الله، توحيد الربوبية معناه إفراد الله بأفعاله. طيب، في واحد ما حفظها، ما مع توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. توحيد الألوهية عرفنا توحيد الربوبية من اسم الرب، الله اسمه الرب، صح؟ كما قال جل وعلا رب بلدة طيبة ورب غفور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، السواك مطهرة للفم، الله اسمه الرب. الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. الربوبية إفراد الله بأفعاله. الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. العباد يفعلون، يصلون، يصومون، يزكون، يركعون، يسجدون، يحجون، يعتمرون، يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يخافون، يخشون، يرجون، يرغبون، يرهبون. أفعال ظاهرة وباطنة، قلبية ولساء وقولية وبدنية ومالية، صدقات، نفقات، زكوات بدنية، ركوع، سجود، صيام، طواف، سعي. قلبية خوف، رجاء، خشية، توكل. عبادات حتى تكون موحد لله، توحيد ألوهية تفرد الله بجميع أفعالك. لا تتوكل إلا لا تستعين إلا لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله، لا تحلف إلا بالله، لا تستعيد إلا لا تستغيث إلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. معنى توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفراد عبادة، إخلاص الدين لله بجميع العبادات. الألوهية من الإله، والله عز وجل هو الإله الإيش؟ الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولا الباطل كلاهما آيتان، عرفت؟ في آية هو الباطل، في رواية الباطل، عرفت الآن؟ طيب، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية الباطل وهو العلي الكبير. طيب، الأسماء والصفات هو أيضا إفراد الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، لا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته، وهو موضوع الكتاب. فالآن الشيخ يبين منزلة الأسماء والصفات من الدين. قال أنه أحد أركان الإيمان الأربع أن تؤمن بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، واحد أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كمل. فمنزلته في الدين، قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. إذن التوحيد ما ينفك بعضه عن بعض، لا يمكن أن تعبد الله ألوهية إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. الآن لو أن شخصا ما يعرف من هذا الشخص اللي دخل، هذا الشخص قد يكون ظالم، عرف ظالم تخاف منه، مسؤول مسؤول ضبط نفسك، عالم عالم احترمه، فقير فقير اعطف عليه. اذا عرفت تصرفت حسب معرفتك بالانسان الداخل، صح؟ الذي يعبد الاصنام ما عندها صف اسماء وصفات حتى تعبد. الذي يعرف ان الله جل وعلا السميع البصير العليم على كل شيء قدير الكبير المتعال، كلما عرفت الله عز وجل كلما حملتك هذه المعرفة على ماذا؟ على عبادته. ولا يمكن أن الإنسان يجهل الله ويعبد الله. لذلك المشركون ماذا الله وصفوا بماذا؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل. بينما ماذا قال الله عن العلماء؟ إنما يخشى الله من؟ من عباد العلماء. كلما ازداد الإنسان معرفة الله عز وجل كلما عبده أكثر، خضع له أكثر، خشي منه، أحبه، أخلص له، توكل عليه، استعان به، استغاث به، دعاه، سأله، اعتمد عليه. هذا كله إيش مبني على ماذا أخوان؟ على معرفته. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ أشوف من يجاوب؟ ها الدليل إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ يوحدون. ما رأيكم في بعض العلم فسره إلا ليعبدون إلا ليعرفون؟ تفسير صح ولا خطأ؟ صح. ها؟ صح. لأن الذي يعرف الله يعبد الله، وكلما ازدادت معرفة العبد بالله ها ازدادت عبادته لله. واضح؟ واضح. أما الذي يجهل الله لن يعبده، لن يخاف منه، لن يرجوه، أو يعرف الله معرفة ناقصة. المنافقون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني معنى أن هؤلاء ها استهانوا بالله. فالمقصود أن معرفة الله عز بأسماء وصفاته توجب العبد عبادته، ولا يمكن إنسان يعبد الله ما لم يعرف الله. لذلك فسر قول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليعرفون. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من إلى أين؟ مشهور الحديث، أرسل من إلى اليمن. ماذا قال له؟ إنك تقدم على قوم أهل، فذكر أول ما تدعو إليه شهادة الله رب إلى آخر. في رواية قال له فإنهم عرفوا الله، وفي رواية قال فإنهم وحدوا الله. هذه رواية، هذه رواية. لاحظ ماذا؟ أن قوله أن يوحدوا الله وقالوا فإنهم عرفوا الله معناه أن معرفة الله توجب العبد أن يوحد الله، وأن الذي يوحد الله متى يوحده؟ إذا عرف الله. ووصلنا لأهمية الأسماء والصفات. أعد الآن السطر الذي قرأته. قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه. لا يمكن عندي، ولا يمكن أن أحدا. طيب كمل. أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. كثير ما يمر علينا وعليكم دعاء المسألة دعاء العبادة، دعاء المسألة دعاء العبادة، وتشرح وتنسى، فما شوي ننساها. وبعضكم يقول خليها تعدي، يعني أسمعها لكن ما نعرف إيش الموضوع. دعاء المسألة دعاء العبادة، أليس كذلك؟ دعاء المسألة سأضرب العبادة، سأضرب له مثلا حتى بإذن الله يحفظ ولا يذهب بإذن الله. السائل الذي يطلب، عندنا سائل وسائل، واحد منهم قال أعطني صدقة، أعطني 100 ليرة، أعطني. هذا سائل باللسان، صح؟ يعني سأل سؤال مسألة مديدة وقال لك أعطني. واضح؟ واضح؟ واحد آخر ما مديده ولا قال أعطني، لكن جاء المسجد وصلى عند الباب متعمد، فلما انتهت الصلاة خرج بالخارج وهو ساكت ما تكلم ولا كلمة، فرش له منديل وجلس هكذا. إيش معنى؟ هل قال أعطني؟ لكن لسان حاله عند الباب وهذا والناس تحط، ايش معنى؟ ها فعله هذا يدل على ماذا؟ يقول اعطني، ما قال اعطني. في واحد قام قدام صلي قال يا اخوان انا مكسور على الاجار وكذا والله ظروفي كذا كذا، هذا سأل. الثاني ما سأل لكن تصرف تصرف يقع انه سأل. يا اخوان ما تكلم، كيف سأل؟ فعله مسألة. واحد سأل بلسانه، واحد فعل فعل يدل على المسألة. فالأول يسمى سؤال مسألة، والثاني فعل مسألة. الفعل الذي فعله معناه أعطوني، واللي هذا تكلم معناه أعطوني. ففي قول يقول أعطني وفي فعل يقول أعطني. فمثلا واحد يقول رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هذا السؤال ماذا؟ مسألة. واحد رايح يصلي يركع ويسجد، شنو قصده؟ يعني اللهم اغفر لي. واحد يقول رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربي صغيرا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. واخر يصوم يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية. ماذا قصده بهذا الصيام؟ يعني رب اغفر لي. واحد قال رب اغفر لي، واحد صام ليغفر الله له. الواحد مشى للمسجد، ما فضل مشي للمساجد، خطوتا احداهما ترفع درجة والاخرى تحط على خطيئة. واحد يقول رب اغفر لي خطيئتي، واحد عنده سيارة وما يركب السيارة يتعمد يذهب الى المسجد مشي، ايش ماذا قصد هذا؟ رب اغفر لي خطيئتي. وما قصد هذا يقول رب اغفر لي خطيئتي؟ الذي قال رب اغفر لي خطيئتي سأل الله ان يغفر له خطيئته. والذي مشى الى المسجد يريد من مشي هذا ان يغفر الله له خطيئته. فماذا يقال عن الاول؟ ماذا يقال عن الثاني؟ الاول سؤال مسألة والثاني سؤال فعل. هذا معنى ايش؟ يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. واحد دعا الله قال رب اغفر لي، واحد تعبد الله بعبادة المشي إلى المسجد يريد من ذلك رب اغفر لي. فهذا دعاء وهذا دعاء، لكن الأول دعاء سأل بلسانه، والثاني دعا الله تصرف بعبادات يريد منها أن يغفر الله له. انتبهتم؟ انتبهتم؟ واضح الآن؟ واحد يقول ها يا جماعة يا محسنون يا أهل الخير أعطوني، هذا سأل الناس بلسان. الثاني بجلس عند الباب ساكت، فعله هذا يعني أعطوني. واضح؟ واحد يقول رب اغفر لي، واحد يمشي للمسجد يريد أن يغفر الله الخطايا. فالأول سأل الله سؤال مسألة، والثاني سأل الله أيضا، لكن ليس سؤال مسألة، سؤال عبادة. تعبد الله بالصوم حتى يغفر الله له، تعبد الله بالركوع والسجود حتى يغفر الله له، آخر قال رب اغفر لي حتى يغفر الله له. فيقال لمن قال رب اغفر لي دعا الله دعاء مسألة، ويقال الذي تعبد الله بالعبادة المشروعة دعا الله دعاء عبادة. واضح؟ واضح الآن؟ واضح. طيب، فكيف ندعو الله؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. واحد يريد الرزق قال اللهم ارزقني، هذا دعاء مثلا. واحد علم ان الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالذي قال بما ان الله اسمه الرزاق واللي يقول يا رب ترزقني ارزقه قال اللهم ارزقني، رب ارزقني، رب ارزقني. والثاني قال بما أن الله هو الرزاق ويرزق من يتقيه فذهب يتقي الله رجاء يرزقه الله في الدنيا والآخرة. فوجدنا الآن اسم الرزاق جعل المسلم يسترزق الله بالدعاء المسألة، وجعل المسلم يسترزق الله بدعاء العبادة. فقال يشمل فادعوه بها، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. نعم، كمل. قال رحمه الله: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. هذا دعاء المسألة. لاحظ، ويستحب أن تختار وأن تنتقي من أسماء الله الحسنى ما يناسب مسألتك. تدعو الله بالمغفرة والرحمة فاقفل يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار، اغفر لي ارحمني، او تقول اغفر لي وارحمني مغفرة من عندك انك انت الغفور الرحيم. ما تأتي تدعو الله عز وجل المغفرة والرحمة تقول يا شديد العقاب ارحمني، انك عزيز اغفر لي وارحمني انك عزيز ذو انتقام. وكثير من الناس إذا اشتد على الظلم ورأى الظلمة كيف يفعلون سبقون دماء، اللهم عليك بالظالمين يا أرحم الراحمين. ظالمين يا أرحم الراحمين مش مناسب. أن تختار أسماء الله عز وجل ما يناسب مسألتك، ذاك يدلك أن هذا مش فاهم. اللي يقول إيش انتقم من فلان يا أرحم الراحمين، مش فاهم. قل يا قوي يا عزيز، اغفل وارحمني إنك الغفور الرحيم، استر علينا يا ستير، ارزقنا يا رزاق، ارحمنا يا رحيم. واضح؟ هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة قال: ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمحتوى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه بالسر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. نعم. سبب تأليف هذا الكتاب قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وسميته القواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله استفاد كثيرا من كتابه هذا من ابن القيم رحمه الله. تجد مثل القواعد وغيرها منصورة في كتب القيم، والشيخ ابن استفاد منها واتبها وأضاف عليها وهذبها، رحم الله الجميع وجزاهم الله عنا خير. قاعدة الأولى. الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. هذا الذي يحفظ. إيش القاعدة الأولى؟ أسماء الله كلها حسنى. مش أسألكم عنها ولا مش حافظينها. قاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى. نعم. أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. طيب، أي بالغة في الحسن غايته. ليس معنى بالغة في الحسن غايته أن لها غاية ينتهي إليها، لا، وإنما المراد يعني بالغة في الحسن الكمال. الكمال والله عز وجل الكمال المطلق، في أي اسم من أسماءه وفي أي صفة من صفاته له الكمال المطلق. طيب، سؤال ثاني: في أي اسم من أسماءه وفي أي صفة صفاته له الكمال الناقص؟ ولا ما له شيء ناقص. طيب، السؤال الأول: في أي اسم من أسمائه وفي أي صفة من صفاته له الكمال المطلق؟ في كلها. الكامل والمطلق معنى واحد. إذا قيل لله عز وجل الكمال أو الكمال المطلق أو الوصف الأعلى، الكامل المطلق، هذا معنى واحد. كل أسماء الله عز وجل وكل صفات الله عز وجل كاملة، له الكمال المطلق. واضح؟ فيقول: أي بالغ بالحسن غاية. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى، قدم الجار والمجرور لله. هاي كلمة أو كلمتان لله؟ كلمتان. اللام ولفظ الجلالة الله لله، كلمتان. قال: ولله الأسماء الحسنى. تقديم حق التأخير يفيد الحصر. يعني أصل الكلام الأسماء الحسنى لله، لكن قال: ولله الأسماء الحسنى، قدم ما حقه التأخير يفيد الحصر. سيمر معكم كثير. قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات، لم يقل ما في السماوات ما في الأرض، لله. لله هذا خبر، ما قلنا خبر يأتي مفرد يأتي جار ومجرور، فجار مجرور هذا خبر، وأصل الجملة مبتدأ وخبر، لكن ممكن أن يقدم الخبر على المبتدأ حتى يفيد معنى بلاغي وهو الحصر. فلمن الأسماء الحسنى؟ لله. إيش كمل؟ لله وحده لا شريك. كيف عرفنا أن واحد من هذه الآية؟ لما قدم الجار المجرور. فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فمعنى ولله الأسماء الحسنى يعني لله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى. وكلمة الحسنى مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. استغفر الله وأتوب إليه. سؤال مرة ثانية: الحسنى مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. استغفر الله. ها؟ يعني مؤنث ولا مذكر؟ ما تبون استغفر يا اخي بستغفر ايش فيكم صح الحسنى مؤنث ما مذكره احسن هل الله عز وجل الاسماء الحسنه ولا الحسنى لماذا عن سؤالي هل لا أعز الأسماء الحسنى ولا الحسنة قلت الحسنى قلت لماذا لأن الحسنى كاملة من كل وجه أما الحسن فقد يكون كامل من وجه أول الحسنى لأن الله سمى الحسنى هذا الجواب الأول يا رب العالمين يقول حسنى أنا أقول حسن صح يعني لو قال القائل لماذا تقول أسماء الله الحسنى لماذا ما قلت الحسنى قل لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى ولم يقل ولله الأسماء حسن هذا الجواب الأول الثاني أمر الدعاء بها بارك الله فيكم شيخنا الحسنة يوجد أحسن منها أما الحسنة فلا أحسن منها طيب قلنا حسنة مذكرها أحسن صح حسنة مذكرها حسنة حسناء حسناء مؤنث حسن حسن لحظة في حسن وفي أحسن أحسن وفي حسنة وفي حسنة فنحن نقول الآن اسماء الله عز وجل حسنة ولا حسنة لماذا واحد واحد لماذا لأن هذا ليس مفرد لأن هذا أبلغ لأن هذا أبلغ أحسن أبلغ من حسن وحسنة أبلغ من حسنة في عندك واحد حسن واحد أحسن في عندك واحدة فيلا ولا سيارة أي شيء مؤنث حسنة وفي واحدة حسنة أيما أكمل الحسنة أكمل من حسنة والأحسن أكمل من حسن فالآن السؤال أسماء الله عز وجل حسنة ولا حسنة الجواب الأول جواب الأول حسنة لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى ولم يقل ولله الأسماء حسنة جواب ثاني لأن حسنى أبلغ من حسنة كما أن أحسن أبلغ من حسنة حسن وأحسن حسنة وحسنة فضلة فالله وصف أسماءه بالحسنى وليس بالحسنة ولأن الحسنى أبلغ من الحسنة وصلت المعلومة وصلت أنس مش اسمك أنس حسن توك أنس غيرت ما شاء الله أنت أنس هو حسن طيب حسن وفي أحسن حسن وفي حسنة واسم الله إيه ماذا اسم الله حسنة فضلة ولله الأسماء الحسنة فإن يقول قائل بعضهم قال مؤنث المذكر ارتبك شوي كيف اسماء الله اسماء يعني هنا المؤنث مش معنى أنه يلد ويولد يلد ويحمل ولا يبيض لا لا الشمس مؤنث والهلال مذكر ها الشمس أكبر من الهلال لا وأكبر من القمر بعد فما يعني التأنيث والتذكير اللفظي ها اللفظي فالحسنى مؤنث ومذكره أحسن وأحسن أبلغ من حسن وحسنى أبلغ من حسنة وأسمى الله حسنى وليست حسنة لماذا؟ لأن الله وصفها وسمها بأنها حسنة ولم يقل حسنة ولأن حسنى أكمل من حسنة كم؟ قال ولله الأسماء الحسنى وذلك لأنها مضمنات لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا يعني هذا وجه من وجوه كونها الحسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة كما سيأتينا في أحد القواعد بأن أسماء الله أعلام وأوصاف ليس لله اسم لا يدل على معنى اسم جامد كلها أسماء مشتقة تدل على معاني ومعاني كاملة فاسمه الرحمن فهو ذو رحمة واسمه السميع فهو يسمع واسمه البصير فهو يبصر كل أسماء الله عز وجل تدل على معاني ليس لله اسم لا معنى له بل كلها تدل على معاني كاملة، وهذا وجه كونها حسنى لأنها دالة على معاني عظيمة. وهذه معاني كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجه، لا احتمال ولا تقدير، ما يحتمل أنها فيها نقص، ولا يقدر تقدير بالفهم أن فيها نقص. واضح؟ أبدا لا احتمال في الفهم ولا تقدير بالألفاظ أن فيها نقص، هي كاملة دالة على صفات الكمال. مثال ذلك الحي. كم مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى مضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. الحي اسم من أسماء الله عز وجل، ذكره جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلص له الدين. فالله عز اسمه الحي، بما أن اسمه الحي إذن هذا الاسم متضمن لصفة كمال وهي صفة الحياة، فحياة الله كاملة. ومن كمال حياة الله عز وجل أنه لم يسبقها عدم. أين كنا نحن قبل 100 سنة؟ ولا واحد كان فيه موجود إلا كان الأخ عمره 120. ها قبل 100 سنة ها ولا واحد فينا، نحن أحياء لكن كنا معدومين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فحياة الله من كمالها أنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. نحن اليوم أحياء، كل واحد سيأتي أجله ويموت، صح؟ إن طالت أعمارنا أم قصرت ميتون ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. أما الله عز وجل فهو الحي الذي لا يموت. لماذا لا يموت؟ لكمال حياته، هو الحي الذي لا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب أهل الجنة يموتون ولا ما يموتون؟ ها شيء ما يموتون. إذا ما الفرق؟ الله حي لا يموت وأهل الجنة حياء لا يموتون، ما الفرق؟ آخر واحد ما اسمه؟ طارق. يلا يا طارق. أهل الجنة كانوا معدومين بعدين صاروا أحياء بعدين ماتوا، بينما الله عز وجل لم يسبق حياته لا عدم ولا موت. طيب هذا إذا دخل الجنة أحياء ما يموتون، فما الفرق؟ طارق. الله حي لا يموت وأهل الجنة يوم القيامة أحياء لا يموتون، ما الفرق؟ من أحياهم؟ حياة طيبة صح؟ الله أحياهم، بينما الله عز وجل الحي القيوم، حي بذاته قيوم بذاته، ما في أحد يحييه. واضح؟ الله عز بجميع صفات الحي القيوم، وأما غيره فالله عز قائم عليه، فلا نحيينه حياة طيبة. الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الله الذي يحييهم، فالجنة أحياء بإحياء إلا لهم. أما الله على الحي قيوم. واضح؟ طيب أيضا من كمال حياة الله عز وجل أنها لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، كما قال جل وعلا: كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا لا يتخلل حياته سنة ولا نوم، الله لا إله إلا هو الحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. واضح؟ كمل. مثال آخر. مثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يصدق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب اسم الله العليم هو ذو علم، وفوق كل ذي علم عليم، الله علام الغيوب عالم الغيب والشهادة اللطيف الخبير، فهو العليم ذو علم. أي علم؟ العلم الكامل، لأن كل صفات الله عز وجل كمال مطلق. ومن كمال علمه أنه لا يضل ولا ينسى. لا يضل يعني لا يخطئ، ولا ينسى عن علم علمه. وهذا السياق قاله من لمن؟ قاله موسى لفرعون. موسى دعا فرعون إلى الله عز وجل والعباد لا وحده لا شريك له، وأن الله سيبعثه وسيحاسبه. فرعون قال فما بال القرون الأولى، يعني هي ردت علي أنا أمان أحماته. فقال موسى عليه السلام هذه المقولة، قال علمها أي الأمم السابقة، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فإن قال قال لماذا الله لا يضل ولا ينسى؟ لكمال علمه. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. بأفعاله أفعال نفسه، الله يعلم ماذا يفعل ومتى يفعل وكيف يفعل. وأفعال خلقه، ماذا يقولون، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يعملون، ماذا يتصرفون، يعلم ذلك. نعم. قال تعالى، قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما معنى شبه جملة؟ مر معنا قبل شبه جملة، يعني أو ظرف زمان أو مكان، صح؟ صح. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، مثاله تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، مثاله ولله الأسماء الحسنى، ولله ملك السماوات والأرض، ولله المثل الأعلى. كذلك تقديم الظرف يفيد الحصر. فلم يقل الله عز وجل مفاتح الغيب عنده، إنما قال وعنده مفاتح، يعني عنده لا عند أحد غيره، عنده وحده جل وعلا مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ماذا يفيد هذا الأسلوب لا يعلمها إلا؟ الحصر. ما هو الحصر هنا؟ العلم عند الله. التعبير التعبير لاحظ، لا يعلمها إلا ها. وفي الحصر والاستفهام، أدري في الحصر، ما هو الأسلوب اللي هنا فاد الحصر؟ إلا إلا ما تسمى إلا النافي، إلا إلا وغيره وسوى وإيش اسمها وما عدا وإيش استثناء. طيب ولا نافية. طيب هذا الأسلوب استثناء بعد نفي يفيد حصر. مثال، في مثال مشهور جدا جدا اللي هو لا إله إلا الله، لا نفي إلا أداة استثناء، فاستثناء بعد نفي يفيد الحصر، واضح؟ فما هو المحصور في لا إله إلا الله؟ العبادة الحق لله وحده. وهنا قال لا يعلمها إلا الله، يعني حصر العلم فيها بالله وحده جل وعلا. فصار هنا تقديم الظرف يفيد الحصر، واستثناء بعد لا النافية يفيد الحصر. فكل ذلك يدل على انفراده جل وعلا بعلم الغيب، فقال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. طيب ويعلم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. صفة علم الله عز وجل صفة عظيمة، كررها الله عز وجل ونوع الصيغ فيها لإثبات لنفسه جل وعلا. فلاحظ هنا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن علمه مفاتح الغيب، وهذا محصور فيه جل وعلا. قال ويعلم ما في البر والبحر، ولو لاحظ مخلوقات الأرض أين؟ إما في البر أو في البحر، شوف ما ترك شيء. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني باب أولى ما تطلع من ورقة، إذا سقطت قبل ذلك طلعت، لأن ما تسقط إلا بعد ما تطلع. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة في ظلمات الأرض، كما قال جل وعلا إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في الأرض يأتي اليوم. شوف صفة العلم لا عز وجل. ولا رطب ولا يابس، الأشياء إما تكون رطبة أو يابسة إلا في كتاب مبين. هذا أسلوب حصر، إلا في كتاب مبين. إلا أين الآية النفي؟ وين؟ ولا ولا ولا ولا صح؟ قال إيش؟ ما خلي هو ويعلم ما في السماوات والأرض وما تسقط، ما تسقط، ما مثل لا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمون، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. في أسلوب حصر هذا، وأين هو؟ ما نافية، ما نافية، ما من دابة بعدين إلا على الله، إلا على الله. يعني في دابة ليس رزقها على الله، بدليل والله وما من دابة في الأرض إلا على الله. إذن هذا فاد إيش؟ أن كل الدواب رزقه على من؟ على الله عز وجل. ويعلم أين تستقر وأين تضع يعني طعامها وبيضها، وأين مستقرها، يعلم مستقرها ومستودعها. نعم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. كمل. ومثال ذلك الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى ضمن الرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله. الرحمة الكاملة ولا الرحمة المطلقة؟ كامل معنى المطلق. نعم. التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي ولدته في السبي فأخذته وأنصقته ببطنها وأرضعته. الله أكبر. هذه قصة عجيبة والصحيحة. جاء سبي نساء وأطفال أم ولا في أم امرأة يعني مذعورة على ابنها تبحث عنه بين السبيل، فلما ورأته أخذته وسقطته على صدره وأرضعته. هذا الموقف رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: أتظنون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني تتوقعون مع هذه الشفقة تأتي وتلقيه في النار؟ قال: لا يا رسول الله. الأم مشفقة ولو كانت مفترسة، شفت الحيوانات مفترسة على صغارها أليفة، تفترس ولكن على صغارها أليفة. الأم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده أو بعبده من هذه الأم بولدها. نسأل الله أن يقسم لنا رحمته. طيب، ومتضمن أيضا، قال: ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. الله أكبر. كل اسم لله عز وجل يدل على صفة كمال، ما في اسم لله مجرد من المعنى، كما سيأتي اسماء الله أعلام وأوصاف. وفي بعض الأحيان يقترن اسم باسم ليعطي معنى على معنى آخر. مثال ذلك العزيز الحكيم، هذا كثير في كتاب الله: إنك كانت العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم، إن الله كان عزيزا حكيما. يقترن اسم العزيز بالحكيم، لاحظها تجد كثيرا. لماذا؟ لأن ممكن الشيء يكون عزيزا لكن لا حكمة له، ممكن يكون حكيما لكن لا عزة له. العزيز من معاني الغالب على أمره الذي لا يغلب، والحكيم من معناه الذي يضع الأمور في نصابها. لاحظ في البشر قد يكون إنسان ضعيف ما عنده قدرة على مواجهة المعتدي، فهنا الأنسب أن يستعمل الحكمة. اضطر لاستعمال الحكمة لعدم قدرته. والعكس أيضا، قد يكون الشيء عزيز وقوي يبطش لكن على غير حكمة، يمكن حاجة تحتاج تصليح لا يروح يكسرها، واحد يحتاج تأديب يروح يقتل، واحد يحتاج نصيحة يروح يسجر، ما عنده حكمة وإن كان هو عنده عزة. لكن رب العالمين حتى لا يتوهم وتوهم أنه ذو عزة من غير حكمة أو ذو حكمة من غير عزة، ماذا فعل؟ جمع وقرن في كثير مواضع في القرآن بين العزيز والحكيم لبيان أن عزته بحكمة وأن حكمته بعزة. فاقتران هذين الاسمين يعطي معنى غير فيما لو انفرد أحدهما. لو انفرد العزيز وحده أيضا يعطي معنى، حكيم وحده يعطي معنى، لكن اقترانهما يدل على أن حكمته بعزة وأن عزته بحكمة. نعم. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيقول كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دالا على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. اسم الله الحكيم يدل على الحكمة ولا على الحكم؟ هو حكيم لأنه ذو حكمة ولا أنه حكيم لأنه ذو حكم؟ كلاهما. فالله هو الحكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، والله عز الحكيم الذي يحكم. طيب أين حكمة الله؟ في خلقه ولا في تشريعاته؟ في خلقه وتشريعه. طيب أين حكم الله؟ يحكم في الخلق ولا يحكم في الأحكام الشرعية؟ في الخلق والشرع. وأيضا الحكيم ذو إحكام يعني إتقان، فما الذي أتقنه الله عز وجل؟ ما خلقه ولا ما شرعه؟ كل شيء، أتقن كل شيء، ما خلقه وما شرعه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف. الأخ لما وضعته أمه اتفق الأب والأم والجد المهم أن يسموا هذا المولود حسن، أعطوه إيش اسم هذا؟ حسن. أنس، وأنت حسن؟ شايف شايف حسدون؟ لا تقول تصنع. أنس، أنس. لما جاءهم هذا الصبي سموه أنسا، لما نام أنس، أكل أنس، مرض أنس، ما شاء الله كبر أنس، تزوج أنس، تعلم أنس، نجح أنس، لابد أن يعطون اسم علامة عليه. فالاسم عبارة عن ماذا؟ علامة على المسمى، لكن ليس بالضرورة أن يكون الاسم على مسمى، هو مجرد علم. فقد يكون إنسان اسمه جميل وهو ليس بجميل، أو نص نص يعني. اسمه خالد، فيكم خالد؟ ها؟ كثير الاسم هذا، وهم فاني، واسمه خالد لكنه فاني. قد يكون اسمه شجاع وهو صح؟ رأس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ عبد الله، وهو أكفر عبد، وهو أكفر عباد الله، وهو أكفر خلق الله، واسمه عبد الله. فالأسماء لو لاحظناها مجرد ماذا يا إخوان؟ أعلام، علم، علامة على الشخص. سموه ماذا سموه كهلك؟ محمد، علامة. أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام، هي أعلام وأوصاف. فاسمه الرحمن، اسمه الرحمن وهو ذو رحمة ويرحم. اسمه السميع وهو السمع ويسمع. اسمه الخالق وهو يخلق. اسمه العليم وهو يعلم. ليس لله اسم مجرد علم، وإنما كلها ماذا؟ أعلام وأوصاف. كذلك أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وأوصاف، يتصف بأشياء سمية أحمد ومحمد وبشير ونذير والحاشر، لأن فيه صفات تدل على اسمه. كذلك القرآن، كل أسماء القرآن أوصاف للقرآن، لأن أصل القرآن صفة من صفات الله، كلامه. فكون اسمه مثلا المجيد، كونه مثلا التنزيل، الكتاب، القرآن، الفرقان، الذكر، كل أسماء القرآن دالة على ماذا؟ صفات أعلام الله. وبعد أسماء القيامة، ما في اسم من أسماء القيامة إلا يدل على وصف هذا، كون اسمه اليوم الآخر، يوم القيامة، يوم الحشر، يوم البعث، اسمه القارعة، الحاقة، الواقعة، الزلزلة، اسمه يوم الميعاد، اسمه يوم الدين، يوم الجزاء، كل أسماء القيامة أعلام وأوصاف، كل أسماء الجنة أعلام وأوصاف، كل أسماء النار أعلام وأوصاف، كل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. هذا ما أعتقد أهل السنة. يعني المعتزلة يقول الله عز وجل أسماء بلا صفة، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، حي بلا حياة. وأما أهل السنة فيعتقدون أن أسماء الله عز وجل دالة على صفات عظيمة لله تبارك وتعالى، كل أسماء الله من كمالها أنها أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، على الذات. لو قالك قال من تعبد، تقول أعبد الله. تتوكع من؟ تتوكع الحي القيوم، ها؟ فأنت تعبد الرحمن، تعبد الله، تعبد الحي، تعبد القيوم. واذكر أسماء الله، كل الأسماء تدل على ذات واحد. من هو القيوم؟ الله. من هو الحي؟ الله. من هو الرحمن؟ الله. فتلاحظ الأسماء هذه كلها تدل على ذات الله تبارك وتعالى، وتدل على ماذا؟ على صفات الله تبارك وتعالى، وأوصاف باعتبار، أعلام باعتبار، أقرأ، أعلام باعتبار، أقرأ، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة بدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل. مترادفة، يعني أنت إذا قلت أنا أعبد الله ربي السميع العليم الحي القيوم، كم واحد قاعد تعبد؟ واحد، لأن هذا اسمه مترادفة. قلت السميع العليم البصير الحي القيوم، كلها مترادفة دلالة على ذات واحدة، باعتبار دلالة على الذات هي مترادفة، لكن باعتبارها وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. أيوة، باعتبار المعاني هي مترادفة ولا متباينة؟ متباينة. السميع غير البصير، السميع يسمع البصير يبصر، والحي ذو حياة، والرحمن ذو رحمة ويرحم، والخالق الذي يخلق. فباعتبار المعاني هي أسماء متباينة، وباعتبار دلالة على الذات أسماء مترادفة. نعم. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. يقول كلها أسماء، صح؟ أسماء، هذا اسم أنا أسمع أنه ممنوع من الصرف. هذا وصلنا تركيا هنا قال أسماء، عندنا إحنا بالكويت ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لا ينون واصبر ويخفض بالفتحة نيابة عن كسر، لأنه ممنوع الصرف. لكن الله يقول إن هي إلا أسماء منون، بينما نجد مثلا عن أسماء بنت أبي بكر، فالحين هو مصروف أو ليس بمصروف؟ أسماء، ممنوع الصرف ولا مصروف؟ ما اسمك؟ يلا يا محمد. أسماء إذا كانت تدل على معنى فهي ليست ممنوعة من الصرف. أسماء تدل على معنى، إذا كانت تدل على معنى فهي ليست ممنوعة من الصرف، أما إن كانت تدل على اسم ذات فقط فهي ممنوعة من الصرف. يعني أسماء إذا كانت علم لفتاة اسمها أسماء فهما للعلمية والتأنيث ممنوع الصرف، تقول عن أسماء. أما أسماء جمع اسم فهذا منصرف، فالله يقول إن هي إلا أسماء، ما تكلم عن فتاة اسمها أسماء، ها؟ عن جمع اسم. فإذا كانت أسماء جمع اسم فهو مصروف ينون، وإذا كان أسماء اسم لفتاة أو لامرأة فهو للتأنيث للعالمية التأنيث ممنوع من الصرف. فعن أسماء غير إن هي الأسماء، أسماء جمع اسم، عن أسماء بنت أبي بكر، أسماء اسم امرأة أسماء، إذا أردت به علم فهو ممنوع الصرف، إذا أردت به جمع اسم فهو مصروف. طيب، وهنا كلها أسماء، اسم فتاة ولا جمع اسم؟ جمع اسم. نعم نعم. قال: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية هذه الآية: وربك الغفور ذو الرحمة، ولا وربك الغني ذو الرحمة؟ في خطأ يعني ولا كيف؟ ها، ربك الغني ذو الرحمة ولا ربك الغفور ذو الرحمة؟ بس في آية ثانية ترى يا إخوان، شو رأيكم؟ إذن هي آيتان، آية وربك الغني ذو الرحمة، وآية ربك الغفور ذو الرحمة. انتبهتم؟ كم آية فيه؟ آيتان، واحد إحداهما وربك الغني ذو الرحمة، والثانية وربك الغفور ذو الرحمة. لاحظوا لما قال وربك الغفور، وقال وهو الغفور الرحيم، هل الغفور هو نفسه الرحيم؟ الغفور باعتبار دلالة على الذات، نعم الرحيم والغفور باعتبار المعاني متباين، الغفور غير الرحيم. وقول تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، شوف ها فرق بينهما، قال ربك الغفور ذو الرحمة. نعم. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. نعم. ومع ذلك، مع أنه أبين من يحتاج إلى دليل، المعتزلة يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، ما يتوع يقول كيف يقول هالكلام؟ ولو كان كلامه معقول لكان هو الحق، أصل الكلام غير معقول. سبحان الله، سنناقش إن شاء الله فيما يأتي، يقولون لله أسماء بلا صفة، وإذاك عندهم الأسماء كلها لا معنى لها، السميع البصير العليم القدير كلها لا معنى لها، فهي كلها شيء واحد. وهل هي شيء واحد ولا متباينة؟ باعتبار باعتبار باعتبار دلالة على الذات مترادفة، شيء واحد، باعتبار دلالة على المعاني متباينة. نعم. قال رحمه الله: وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هم يسمون الله القديم، الله القديم، الله جل وعلا لم يسمى نفسه القديم، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه القديم، وإنما الله سمى نفسه الأول، سمى نفسه الأول. فإذا قالوا القديم القديم يعنون الله عز وجل. قال: لو كان لله عز وجل صفات متعددة لا تعدد القديم صار قدماء، يعني أنت تعبد من؟ تعبد الله، ولا تعبد السميع، ولا تعبد البصير، ولا تعبد الخالق، ولا تعبد الرزاق، هكذا قالوا. كلما زدت اسما لله عز وجل جعلت له معنى، معناه كأنك إيش تعبد؟ 100 إله، 150 إله، لأن كل واحد يدل على ذات أخرى، وهذا كلام باطل في دلالة السمع والعقل. السمع يعني مقصود به السمع كتاب والسنة. نشوف السمع. قال: أما السمع لأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، مع أنه قال عن نفسه جل وعلا بالله الواحد القهار، وقال وإلهكم إله واحد، ومع ذلك ذكر لنفسه أسماء حسنى وصفات علا. فلو كان تعدد الأسماء وتعدد الصفات يلزم منه تعدد ذات الله كما يقول ذات القدماء، لما قال الله عن نفسه ذلك، فكيف يقول عن نفسه الواحد ويذكر نفسه عدة إيش؟ أسماء وصفات. فهذا دليل السمعي على أن لا، ما هو صحيح كلامكم أن تعدد الأسماء وتعدد الصفات يلزم منه تعدد ذات الله عز وجل كما يقول تعدد القدماء، كلامكم باطل. نعم. فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. من هذا؟ الله واحد، وصف الأسماء صفات متعددة. نعم. في هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود وكونه واجب، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائمة بنفسه أو وصفا في غيره. طيب، قد يقول قائل: بدأنا ندخل بالعميق، هذا سهل الموضوع. يقول أن تعدد صفات الشيء لا يلزم منه تعدد الذات عقلا معلوم. أو قال عندي ولد يسمع ويبصر وذكر ليس بأنثى، وله رأس وله يدان وله رجلان وله أصابع، ويأكل ويشرب وينام. يعني عنده 10 أولاد، هذا عقلا. كونه فيه صفات ما يعني كل ما ذكر صفة في الولد صار عندك. يعني ممكن تأتي بصبي وتذكر فيه 100 وصف، هل معنى هذا أن فلان عنده 100 من الولد؟ ولد واحد. يقول الشيخ: بل لا يوجد شيء الحمد لله سواء كان عظيما أو حقيرا إلا وله أقل شيء 3 أوصاف. أقل شيء لو كان حقير بالمرة لك أقل شيء له وصفان من 3، أقل شيء. أعطونا شيء حقير بالمرة أي شيء. ها؟ الذرة لها وصف أنها موجودة، أصلا لو ما كانت موجودة ما قلنا ذرة. فأي شيء مهما كان حقيرا له صفة الوجود. الثاني أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. واجب الوجود هو الله عز وجل، واجب أن يكون موجودا. الأشياء 3 يا إخوان حيث الوجود: إما أن يكون واجب الوجود، وإما أن يكون ممكن الوجود، وإما أن يكون مستحيلا أي شيء. فواجب الوجود الله عز وجل، ممكن الوجود المخلوق، المستحيل الذي يستحيل أن يكون موجودا. فبما أن الشيء موجود فهو أحد أمرين: إما أن يكون واجب الوجود وهو الله، وإما أن يكون ممكن الوجود فهو المخلوق. ما معنى ممكن الوجود؟ ممكن يوجد، ممكن لا يوجد، صح؟ طيب، إذن هذه الذرة الآن كم وصف لها؟ وصفها الأول الوجود، والثاني ممكنة الوجود، وبعد وصف الثالث يقول: ما من شيء إلا أن يكون قائم بنفسه أو قائم في غيره، أبدا ما في شيء. فمثل هذا القلم هو قائم بنفسه، وزن القلم وزنه الوزن قائم بغيره، واضح؟ يعني وزن القلم، في شيء اسمه وزن القلم بلا قلم؟ في شيء اسمه وزن القلم، حتى ممكن يكتب لك مستمارة كم الطول كم الوزن كم اللون، صح؟ تكتب الوزن كذا وكذا، من أين الوزن هذا؟ القلم نفسه. فالوزن وصف قائم في غيره، القلم نفسه عين، وزن القلم وصف قائم في العين. فالذرة إما أن تكون شيء ماذا؟ قائم بنفسه أو قائم بغيره. صارت هذه الذرة الحقيرة لها 3 صفات، هي ليست 3 ذرات، ذرة واحدة. الوصف الأول موجودة، الوصف الثاني ممكنة الوجود، الوصف الثالث قائم بنفسه بذات أو قائم. يا هذا يا هذا. فيعني قولكم عقلا بأن تعدد صفات يلزم تعدد ذات باطل. أصلا ما في شيء إلا ومتعدد الصفات ولو كان حقيقة، وكلما زال ما في شيء إلا له صفات كثيرة، لكن أقل شيء أقل شيء بالميت ها له ثلاث صفات، واجب الوجود أو موجود، وواجب الوجود أو ممكن الوجود، وقائم بنفسه أو قائم بغيره. بطل قولهم أن تعدد الأسماء يلزم من تعدد القدماء، كلام باطل. نعم. قال رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. اسم جامد وأسماء الله جامدة أو مشتقة، كل أسماء الله مشتقة. الاسم الجامد كلمة أرض، كلمة رجل، كلمة ليل، كلمة نهار، هذه اسماء جامدة. المشتقة كما قلنا تدل على معنى، تدل على معنى. أسماء الله كلها مشتقات دالة على معاني عظيمة وليست اسماء جامدة. طيب اسم الدهر هذا جامد إذا ليس من اسماء الله الحسنى. نعم. ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله هل معنى كلام وما يملك إلا الدهر يعني وما يملك إلا الله؟ الدهر معنى الزمن، ليل نهار ليل نهار، كما قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، هيهات هيهات لما توعدون، لا في قيام ولا في شيء. فقالوا ما يهلكنا الدهر يعني ما يهلكنا إلا مر الزمان. فالدهر والزمان هو اسم للوقت والزمن، فلا يمكن أن يكون اسم لله عز وجل لأنه اسم جامد لا يدل على معنى، بينما اسم الله على كل أسماء مشتقة حسنة تدل على معاني. نعم. أما قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن ظن البعض بأن يسب الدهر يعني الله اسمه الدهر، فقال من أسماء الله الحسنى الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن ربي تبارك وتعالى أنه قال أنا الدهر، حتى يمكن يأتيه ولد يسميه عبد الدهر بدل يسميه عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز. شو اسم الولد سميته ما شاء الله؟ عبد الدهر. شلون عبد الدهر؟ الله هو الدهر. ما سمعت حديث القدسي انا الدهر؟ الله يقول انا الدهر، فظن انا الدهر معناه ان الله هو الدهر، يعني اسمه الدهر، ولذلك سمى ابنه عبد الدهر مثلا. يعني انا ما سمعت واحد سمى ابنه عبد الدهر، لكن سمعنا بعض العلماء ممن عنده انحراف في العقيده قال الدهر اسم من اسماء الله، استدلال بهذا الحديث. الشيخ رد عليه يقول: قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوالي لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله، وبهذا يتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر مرادا به الله تعالى. احنا معنا التكرار. طيب يقول الله عز وجل مقلب الدهر، وفرق بين المقلب باللام بكسر اللام والمقلب بفتحها. ماذا يسمى هذا المقلب والمقلب؟ أحدهما ماذا محمد؟ ما هو اسم الفاعل؟ مقلب ولا مقلب؟ مقلب اسم فاعل، مقلب اسم مفعول، صح؟ هذه المواد المحظورة عالميا كثير من الناس يسميها مخدرات، هي اسمها إيش؟ مخدرات، هي تخدر المخدرات النساء اللاتي يتعاطين المخدرات، فرق بين مخدرات ومخدرات صح؟ بين فلان مخدر يعني أعطي التخدير، الطبيب المخدر الذي يعطي المخدر هذا الطبيب صح؟ فإذا هنا الدهر مقلب ولا مقلب؟ مقلب. من قلبه؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أن الدهر ليس اسم الله عز وجل، وإنما قال الله عز وجل الدهر يعني وأنا الذي أقلب الليل والنهار، حديث نفسه قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لو كان الدهر اسم الله عز وجل لكان المقلب هو المقلب، والله عز وجل بالنسبة لليل والنهار ماذا يفعل؟ هو مقلب، والليل والنهار مقلب. نعم. طيب إذن الدهر هل هو اسم اسم الله عز وجل؟ لا. كمل. لماذا؟ لأنه اسم جامد لا معنى له. والله ما سمى نفسه، فمن اجتمع عليه أن الله في الحقيقة قال أنا الدهر، فمعنى أنا متصرف بالدهر، أنا مقلب الدهر، كما في تكمة الحديث قال أقلب الليل والنهار. نعم كمل. الله نور السماوات من هذا الباب. الله نور. كمل. القاعدة الثالثة أسماء الله كونه نور ومنه النور، هذا لا منافات، كما أنه السلام ومنه السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور. لا كم قاعدة أخذنا؟ ما هما؟ حسنى. طيب ثانية أعلام الوصف. الثالثة تحفظون أي قاعدة، الأولى ولا الثانية؟ الأولى والثانية. طيب والثالثة بعد؟ والثالثة يلا نشوف. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي ضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. طيب يعني هذه القاعدة تدل على أن أسماء الله عز وجل منها أسماء متعدية وأسماء لازمة. الاسم اللازم يدل على إثبات الاسم لله وعلى الصفة التي تدل عليه الاسم، وأصلاً دلالة الأسماء على الصفات كل أسماء الله تدل على الصفات صح؟ لأن أسماء حسنة دل على معاني كاملة، لكن لله عز من الأسماء أسماء متعدية تدل على ثلاث أشياء، الأول والثاني اللي هو إثبات الاسم وإثبات المعنى، وكل أسماء الله لها معاني، وإثبات الأثر أو المقتضى أو الحكم، هذا أمر ثالث. أي اسم لله عز وجل يدل على إثبات اسم لله، وأي اسم لله عز وجل يدل على إثبات الصفة الدال على الاسم، لكن ليست كل أسماء الله عز وجل لها حكم أو أثر أو مقتضى. ولذلك اسم السميع لله عز وجل طبعا يدل على إثبات الاسم، الله اسمه السميع، ويدل على الصفة أن الله ذو سمع، ويدل على الحكم أو الأثر بأن الله بكل شيء سميع. إن الله بكل شيء سميع ليست آية، ما في آية في القرآن إن الله بكل شيء سميع، ما في، في إن الله بكل شيء بصير، كل شيء عليم، في السميع العليم، لكن إن الله بكل شيء سميع ما في. طيب هذه فائدة على الماشية. طيب فالله عز وجل أما الله بكل شيء سميع ما في، لكن ما في شك، لكن إيش آية بهذا اللفظ إن الله بكل شيء سميع لا ما في. طيب ف إثبات الاسم وأنه ذو السمع وأنه يسمع، البصير كذلك اسمه البصير وذو بصر ويبصر، العليم كذلك اسمه العليم وذو علم ويعلم، الكبير اسمه الكبير وصفته أنه كبير، و لاحظتم إذن اسم الكبير اسم لازم. طيب القدير اسمه القدير وذو قدرة وعلى كل شيء يقدر. طيب اسمه الحي، اسمه الحي وذو حياة ويحيي، اسمه الحي. أنا لم أقول المحيي، الحي صح. فاسم الحي اسم لازم، ولا أعلم في أسماء الله عز وجل اسم المحيي. نعم صفته يحيي كما ليس من أسماء المميت، لكن هو يحيي ويميت، واضح. لا بأس أن يخبر عن الله، أن يخبر عن الله بأنه المحيي المميت، لكن اسمه المحيي المميت يحتاج دليل. سمى الله نفسه الحي، والحي ذو الحياة، والحي غير المحيي. فاسم الله الحي من الأسماء لازمة. طيب اسمه جل وعلا القيوم، اسمه القيوم وذو قيومية ويقوم على كل نفس، أما هو قائم على كل نفس صح. إذن اسم القيوم اسم متعدي، ويأتي القيوم بمعنى القائم بنفسه الذي لا يستمد أي صفة من صفاته من غيره، كما قلنا في الحياة يا أخطار، الله حي قيوم بحياته، بينما أهل الجنة أحياء بإحياء لهم بإحياء لهم. فالقيوم باعتبار أنه قائم بنفسه اسم لازم، باعتبار أنه قائم على كل نفس اسم متعدد. السلام اسمه السلام، وهو السالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم لغيره، فيأتي بمعنى أنه لازم هو السلام، ويأتي المسلم لغيره فهو متعدي، اللهم أنت السلام ومنك السلام منك السلام صح، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذن عرفنا أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، في أسماء لازمة نفهم منها ونؤمن بأنها تدل على إثبات الاسم وإثبات الصفة، وفي أسماء متعدية تدل على ماذا وماذا وماذا، على ثلاث أشياء: إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات الحكم أو المقتضى أو الأثر، واضح. طيب كمل. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. عيد القاعدة من أولها. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدل تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هل قال بأن الله غفر لهم ورحمهم؟ قال اعلموا أن الله غفور رحيم، لكن من مقتضى كونه غفور رحيم أنه يغفر ويرحم، فاستدلوا إيش؟ لأن اسم الغفور الرحيم أسماء متعدية، إذن من أثر أسمائه جل وعلا، من حكم أسمائه أنه غفر لهم لما تابوا ورحمهم. نعم. قال: لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: فالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد، لا ننتقل الاسم اللازم، عرف الاسم متعدي يدل على ثلاث أمور: إثبات الاسم والصفة والحكم والمقتضى. أما اللازم إن دلت، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. واضح. الحي الكبير العظيم، هذا اسماء يا شيخ اخوان لازم. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات هذه اسمها أنواع الدلالات. دلالة تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ما دل على كل معناه يقال بالمطابقة، وما دل على بعض معناه يقال بالتضمن، وما دل على أمر خارج يلزم منه يقال دل عليه بالالتزام. أعيد، ما دل على كل معناه يقال دلالة بالمطابقة، على بعض معناه بالتضمن، على أمر خارج دل على أمر خارج عن اللفظ